وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولا من وجه جيد. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الحماني حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين وكانت أسماؤهم حسى وحسي ومنسى وساصر وناصر. وروى النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير بن الحراني عن ابي توبة وهو الربيع بن نافع قال ابو داود حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام حدثني السنولي انه حدثه سهل بن حنظل الحنظلية. وهذا جيد وهذا استدل به العلماء على انه يجوز الاتفاق في الحاجة كفت الحاجة لعنقه فلا بأس ولهذا كفت النبي للشعر. ولما سبح الناس حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في أبي بكر فكفت أبو بكر دل ذلك على أن كفت الحاجة لا بأس به. هكذا يمينه شماله الحاجة في المرورة معبد بن عبد الله بن هشام أبوه معبد بن عبد الله بن هشام أبوه. دعت الحاجة إلى أكتافه من أجله وإلا فلا يلتفت. في بعض الروايات إياكم وإسناد الصلاة فإنه هلك فإن كان بد في الطول ولكن بصحة نظر. والمحفوظ حديث عائشة هو اختلاف من اختلاف الشيطان صلاة العبد إن نفسه ينتقص الشيطان هذا يدعى الكراهة أقل أحوال الكراهة. نعم كيف؟ في السلول في الأنساب. السلول يا رب الألقاب السلول في الأنساب. نعم.